نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قصيدته التائية، في منظومته أو قصيدته، مشهر. نعم. بعد، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. لا، فصاروا على نوع من الجاهلية. نعم. يعني يقول إن القدرية كلهم النبات والجبرية لم يفهموا حكمة الرب سبحانه وتعالى في أقداره، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال والباطل والإلحاد، فوقعوا في نوع من يعني أحوال الجاهلية، فمذهب الرافضة مذهب الجبرية ومذهب القدرية من الاعتقادات الجاهلية. نعم. فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري الخليقة. جميع الكون صادر عن مشيئته سبحانه وتعالى وقدرته، جميع الكون، السماوات والأرض ومن فيهن من الذوات والصفات والحركات والأفعال كلها، كل ما في الوجود فهو صادر عن مشيئته النافذة وقدرته التامة وحكمته البالغة. فإن جميع الكون، أعد. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فإن جميع الكون أوجب فعله، أوجب فعله يعني أوجب فعل الرب له وخلقه له. نعم. نعم. فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري الخليقة. باري الخليقة. نعم. وذات إله الخلق. نعم. وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. هذا يعني الوجود كله والمخلوق محدث بعد أن لم يكن، أما ذات الرب وصفاته فهي واجبة الوجود، وواجب الوجود هو ما لا يقبل الحدوث ولا العدم، فالمخلوقات كلها محدثة والرب تعالى واجب الوجود. واجب الوجود يعني وجوده لا يقبل حدوثا ولا عدما، يعني أنه قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم. مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية. نعم. هذه صفات لازمة لذاته، لازمة لذاته. علمه لم يزل عليما بكل شيء، وقدرته لم يزل على كل شيء قدير، صفتان لازمتان، كحياته وسمعه وبصره، هذه من لوازم ذاته. وكذلك مشيئته يعني كونه يفعل بمشيئة، هذا من لوازم ذاته، كونه يفعل بمشيئة، فعال لما يريد، فعال لما يريد، والله يفعل ما يشاء. نعم. وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه ونوع رحمة. إيش؟ وإبداعه ما شاء من مبدعاته، من مبدعاته بها حكمة. اقرأ البيت. وإبداعه ما شاء من مبدعاته، مبدعاته. نعم. من مبدعاته بها حكمة فيه ونوع رحمة، ونوع رحمة، ونوع أو قال وأنواع رحمتي يا شيخ، وأنواع رحمتي أحسن. نعم. تمام. وأنواع رحمتي يعني خلقه لهذه المخلوقات والمبدعات، الله بديع السماوات والأرض، إبداعه لما أبدع من هذه المخلوقات له حكمة في ذلك، وله أنواع الرحمة، فوجود هذه الموجودات هو مقتضى حكمته ورحمته سبحانه وتعالى، مقتضى حكمته ورحمته. يعني فالله تعالى غفور رحيم، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. نعم. ولسنا وإن قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة. إيش؟ ولسنا. ولسنا وإن قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة. يعني نحن اتباع الرسل السنة والجماعة، وإن قلنا إن هذا الوجود كله بمشيئته سبحانه وتعالى فلا ننكر آياته، آياته يعني الآيات الشرعية، بل نؤمن بهذا وهذا، نؤمن بقدره وعموم مشيئته وخلقه أنه خالق كل شيء، ونؤمن بآياته الشرعية وهي المتضمنة للأمر والنهي، نؤمن بهذا وهذا، فلا نعارض بينهما، لا نعارض بين القدر وبين الشرع. إلى هنا يا طالب. نعم، من بعده؟ شيخنا أحسن عليكم المشي. من بعده؟ من السلاطين لا تعطين كذلك. مش بعدها منهم؟ أي أبو شعيب. نعم، مش تقول يا طالب؟ أقول أحسن الله إليكم شيخنا ورفع الله قدركم، المشيئة. إيش تقول؟ المشيئة إيش فيها؟ صفة فعلية أو ذاتية لازم للذات؟ ما أقول ذاتية، ولا أقول إنه لم يزل يشاء ما كما تقتضي حكمته. نعم، بعده. جزاكم الله خير. الله أعلم.